نقول له ايوه، انما عرفوها بمقدمات خلقها الله لهم، كما تعطي انت تمرين هندسه للولد يحله، وبعدين الولد يجيب بقى المعطيات المطلوب البرهان. اذا كذا هو علم غيب ولا خد من الموجود مقدمات استنتج منه؟ يبقى ده مش غيب، لان فيه له ايه؟ مقدمات موجوده استنتجها. يبقى اللي بيحل التمرين او اللي يحل الهندسه او اللي يحل مساله حساب ما عرفش غيب. ليه؟ لانها موجوده. بس الغيب له وقت، الغيب له ايه؟ وقت وميلاد. الله سبحانه وتعالى ساعه يجيء ميلاد السر في الكون، هل اشتغل به الناس في المعمل وقعدوا يبحثوا من مقدمات عشان يوصلوا له؟ فإن وصلوا له ببحث من مقدمات موجودة عندهم أوجدها الله في كونه، نقول هم عرفوا الحكاية دي، ولذلك هم مؤدبين حتى الكفرة. قالوا إيه؟ اكتشفنا. اكتشفنا يعني إيه؟ يعني كانت موجودة بس لسه معادها ما جاش. فإذا صادف ميلاد السر بحث الخلق، يقال إن الخلق أحاطوا علما ببعض غيب الله، ولذلك هناك ولا يحيطون. من الذين يحيطون؟ إن ولا يحيطون هم بشيء من علمه إلا إيه؟ بما شاء أن يولد. يوم المقدمات يهتدين. طب والاكتشافات اللي احنا بنشوفها بتجيب لنا اكتشافات دي أكلها من مقدمات ولا في حاجات كتير جت صدفة كده؟ قال لك جاء ميلاد السر في الكون ولم يسبق ولم يبحثوا عنه بمقدمات. يوم ربنا ايه يديها لهم يقول لك صدفه صدفه. ولذلك اغلب المخترعات اجت ايه؟ بصدفات، كلها بايه؟ تقريبا بالايه؟ بالصدفه. اذا فالحق سبحانه وتعالى فيه غيب لا يعلمه احد ولا مقدمات له في الكون عشان تنتجه. اهو ده بقى الغيب الحقيقي بقى. ولذلك قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول. يبقى الرسول ما علمش غيب، الرسول علم غيبا. في فرق بين الاثنين. نعم. انما في السر والاكتشافات ولا اخر يحيطون بشيء من عليه بس شاء ان يولد. يعلم ما في السماوات والارض. والذين امنوا بالباطل، الباطل اللي عمالين ناقشناه في الاول، اوثان واصنام وشمس وامر ونجوم ويعبدوا نار ويعبدوا كل ده، ده اسمه بالباطل. وكفروا بالله اللي هو الحق الأوحد واجب الوجود، أولئك هم الخاسرون. ليه؟ قال لك لأن كفر الخلق بالخالق لا يؤثر في ذاته ولا يؤثر في صفات الكمال فيه. بصفات الكمال خلقهم، يبقى أمنهم هو إله بصفاته، ما أمنوش هو إله بإيه؟ بصفاته. بس حينما يؤمنون يطولون حياتهم. ازاي؟ قال لك الانسان حريص على انه يعيش الحياه دي، ولما يجيله شويه وعكه ولا حاجه ياخد دواء عشان يصح ويبقى كويس، ويخاف من الموت. اذا هو عايز يطول الايه؟ يطول حياته. طيب ودي ممكنه؟ قال لك بالاستقراء مش ممكنه. كل يوم يشوف مصارع الناس وبيموتوا، وبيموت بلا سبب، والموت من دون أسباب هو السبب. مات ليه؟ لأنه يموت. إيش فيها؟ مش مات بكذا ولا لا لا، مات لأنه إيه؟ يمكن يروح يتعالج عند طبيب يغلط له في حقنيه يوديه. الله، خطأ الطبيب إصابته الأقدار. الله، أما إيه؟ طب مدام بيحب الحياة، أم قال لك يقوم بقى مدام ما فيش مفر من الموت، ما شافش حد من أجداده الأولين وبتاع عاش، إذن بقت حقيقة واقعة. بس هذه الحقيقة الواقعة أشبه بالشك، ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أرى يقينا أشبه بالشك من يقين الناس بالموت. برضو بعدين شوية عنهم، هو يقين صحيح، إنما برضو واحد إيه يبعد ويغطرش ويكره الموت ويعمل الله. إذن الإنسان لما يجي بقى يبقى عنده ابن، ما عندوش ابن يزعل. ليه؟ قال لك لان الفهم ان الابن ده امتداد لحياته، ما امكنش الحياه لنفسه، يبقى مين قال يحمل الاسم؟ قال يعني الواد العنطر ان شاء الله يحمل اسم. طيب ابنه ما بيخلفش يزعل، ونفسه ابنه